بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال الشارح: أي لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فتقدم النهي عنه الباب قبله. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال المخلوق بوجه الله، هذا تقدم الباب السابق. أن تسأل المخلوق تقول أسألك بوجه الله أو أسألك بالله، لا يرد من سأل بالله إلى آخره. هنا أن تسأل الله عز وجل مباشرة، ما تسأل المخلوق، فما تسأل الله بوجه الكريم إلا الجنة، لأن هذا من باب تعظيم الله، وتعظيم الله هو أصل التوحيد. فإذا ألححت وسألت الله بوجه الكريم على أمر زهيد من أمور الدنيا فهذا لا يصلح لتعظيم الله. ولهذا عقد الشيخ هذا الباب وأتى بحديث جابر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح: روي بالنفي والنهي وبالبناء المجهول وهو الذي في الأصل. بناء المجهول يعني لا يسأل بضم الياء، لا يسأل أو لا يسأل بوجه الله الجنة. والنفي والنهي إما أن تكون لا ناهية لا يسأل بوجه الله الجنة، وإما أن تكون لا نافية. نعم. وهو في الخطاب للمفرد أي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الخطاب المفرد يكون بفتح الياء، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. أو ما هو وسيلة إلى الجنة. وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فقد قال صلى الله عليه وسلم في دعاء منصرفه من الطائف كذا. إيه؟ في دعائه منصرفه من الطائف إذا كذبوه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وحديث: اللهم أنت أحق من ذكر. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وحديث: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة. وأمثال ذلك ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها، فيكون السائل قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله إعظاما لله وإجلالا له، وفيه إثبات الوجه لله كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو صفة كمال لله يجب إثباته لله على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. وتأويل الجهمية له بالذات باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجهة. إذن تأويل الوجه بالذات يكون من تأويل الجهمية. هذا وجه الحديث، وجه الحديث وظهوره وارتباطه بكتاب التوحيد تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله هو أصل التوحيد. فإذا سألت الله بوجه الكريم أو استعدت بالله بنور وجه الكريم فما يكون هذا في أمر الدنيا. وكما مثلنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أن حتى ملوك الدنيا، وإلا المثل أعلى، ملوك الدنيا تغضب إذا أتيت وألححت في السؤال ثم تبين أن المسؤول شيء زهيد تافه استطيع أي موظف أن يحقق لك، فيشعر الملك أن هذا نوع احتقار له واستهزاء به، وأن هذا الأمر اللي قضيه لك أصغر موظف ولا أدنى موظف تذهب وتلح على الملك وتسأله بوجهه ولا، هذا يعتبرونه نوع عدم تعظيم لله المثل الأعلى. كذلك رب العالمين في الأماكن الشريفة كالسجود أو الأماكن الفاضلة والإلحاح والسؤال الله بوجه كريم، ثم آخر شيء يكون مطلوب أمر دنيوي، هذا ما يصلح في تعظيم الله وإجلاله، وهو أصل التوحيد. أصل التوحيد هو تعظيم الله وأن تقدر حق قدره، هذا هو وجه الشاهد، وفي إثبات الوجه لله. نعم. إيه. هذا دعاء الصفة تقدم تفصيله، مثل دعاء الصفة أولا يا وجه الله، هذه أول شيء، كلمة يا وجه الله، يا وجه الله هذه منتشرة عندنا كلنا، يا وجه الله هذا خاصة هنا يعني ما أدري، فهذا دعاء صفة. هذا الإعلان اللي قاله الشيخ إن تأويلها بالذات إن من تأويل الجهمية، العجيب إن فيه ناس من المعاصرين من العلماء قالوا ما فيها شيء، لأن الوجه قد يطلق على الذات، ومنه قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا يعني يبقى ذاته ليس الوجه فقط، وإن كان ترك التأويلات هو الأحسن هو الأفضل أو هو الواجب. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره يقولون ما تقول يا وجه الله، لأن الصفة ما تدعى وإنما يستعاذ بها فقط، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، لكن ما تدعوها، ما تقول يا قدرة الله يا حكمة الله يا وجه الله ونحو ذلك. كذلك الاستعاذة بالصفة هذه جائزة، لكن الصيغة اللي ذكرها اللي عليك وجه الله، وجه الله عليك، يعني أنا مرادهم أنا أحرج عليك بوجه الله أو أنا كذا بوجه الله، كذلك هذه وجه الله عظيم. إذا كان في أمور الدنيا ما تقول هكذا شيء، ما تقول عليك وجه الله في أمر دنيوي، وإنما إذا أردت أن تدخل في ذمة الله تدخل في ذمة الله أو في وجه الله، عندنا هي الذمة، مثل أنا في وجهك يعني في ذمتك، أنا داخل عليك في وجهك يعني في ذمتك، فإذا أراد وجه الله يعني ذمة الله فهذا أيضا لا يصلح، لأن سيأتينا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القواد إذا حاصروا حصن وطلبوا أهل الحصن الصلح وأمروا طلبوا منهم أن تنزلهم على ذمة الله، فقال لا تنزلهم على ذمة الله ولا على ذمة نبيه، ولكن أنزله على ذمتك وذمة أصحابك، لأنك أن تخفر ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تخفر ذمة الله. يعني لو ما وفيت بواحد شيء من البند العهد اللي نزلوا به وأنت أعطيتهم ذمة الله، شوف الكلام كله يدور على تعظيم الله. فكذلك قول عامة أنا داخل عليك بوجه الله أو داخل عليك، ما وجه الله عظيم ولا يستخدم في هذه الأشياء، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنزالهم على ذمة الله. نعم. باب ما جاء في اللوم. قال الشارح أي من الوعيد والنهي عنه والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، والمضادة لكمال التوحيد، فالممنوع في لوم التلهف على أمور الدنيا طلبا أو هربا لا تمني القربات. باب ما جاء في اللو، ما جاء في اللو يعني في كلمة لو، وإدخال الألف واللام عليها على اللو في اختلاف بين أهل اللغة، وأظنها مثل اختلافهم في البعض والغير ونحو ذلك، فإن بعض أهل اللغة يمنع أن تدخل الألف واللام على بعض، فلا تقول البعض قال البعض، وكذلك الغير قال الغير، وإنما تكون مضافة. لكن هنا اللو هذه يعني هي باب ما جاء في لو، لكن جعلوا لها الألف واللام. هذه لو كما قال فيها ارتباط عظيم بالتوحيد، لأن لو فيها تلهف على أمر فاته أمور الدنيا، فمضادة لكمال التوحيد، فيها تجزع وفيها عدم صبر وفيها كذا. لكن كما قال الشيخ بالتفصيل نوعين هي أو حالتين، إن كان لو تلهف على أمر الدنيا لو حصل كذا لو حصل كذا فهذه تفتح عمل الشيطان، وإن كان تمني القربة وتمني الخير هذه ما فيها شيء، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، كما في الحديث. هذا فيه لو، لكن لو محمودة هنا، قول عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. لو هنا محمودة لأنها لو تمني خير. أما لو اللي تفتح عمل الشيطان هي الاعتراض على الشرع واعتراض على القدر. الاعتراض على الشرع: لو كان الأمر كذا، لو كان استحب كذا، لو أمرنا بكذا، هذا اعتراض على الشرع. لو. والقدر: لو ما حصل الشيء الفلاني، لو ما قدر لنا الشيء الفلاني. فاللو هذه منافية لكمال التوحيد، منافية للاستسلام. الموحد هو المستسلم، ومنه كلمة المسلم. المسلم يعني المستسلم، مستسلم لأي شيء؟ لشرع الله ولقدر الله، ثنتين. مستسلم للشرع استسلام تام، ومستسلم للقدر. واللو مضادة للاستسلام للشرع والاستسلام للقدر، فتكون مضادة لاسم المسلم ومعنى المسلم اللي هو المستسلم. نعم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية. قال الشارح: أي يسر بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحد معارضة للقدر. إذن هنا هي معارضة للقدر، هذه هنا معارضة للقدر، وتصلح أيضا معارضة للشرع أنهم ما أرادوا الجهاد. يقولون: لو ما فرض علينا الجهاد، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالذي يعارض الشرع ويعارض القدر هذا هو مرادهم. نعم. وروى ابن إسحاق بن أبي حاتم عن الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. يعني من النوم، يعني يضرب رأسه في صدره من النوم. نعم. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم. كالنائم، النائم اللي يسمع الكلام ولا يثبته، مثل النائم، لكن سمع كلمة معتب هذا. نعم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه، وبذلك أنزل الله هذه الآية لقول معتب، ورد الله عليهم بقوله: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي هذا قدر مقدر من الله، حتم لازم لا محيد عنه. والتلهف وقول لو لا يجدي إلا الحزن والتحسر، مع ما يخالط التوحيد من المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه إلا من شاء الله. واضح إن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لو تفتح عمل الشيطان. فالذي يقول لو مثلا أصابه حادث فقال: لو ما ذهبت مع هذا الطريق، لو ما ركبت مع هذا السائق، لو تقدمت، لو تأخرت، لو هذا، لو هذه تفتح أبواب الشيطان عليه. يعاند القدر ولا يحسن بالله الظن، ويكون فيه نوع عدم استسلام اللي هو أصل التوحيد. هؤلاء المنافقين اللي قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كذبهم الله. قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلا مضاجعهم. لابد هذه ساعة أجل مسمى. فهم إنما استفادوا فقط الاعتراض والتحسر: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. نعم، كذلك هذا، وهذا دائما الاعتراض من صفات المنافقين: لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. قال الشارح: وهذه أيضا معارضة للقدر من المنافقين بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل أو الموت فينبغي ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فيما تدعون. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي يعني أنه هو الذي قال ذلك. قال شيخ الإسلام لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. وهذا كثير في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان نقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا مثل هذا، ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قال الشارع: ونحن رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين وإظهار العداوة لهم والطعن في الدين. نعم، هذه سنة من سنن الله سبحان الله العظيم. الكلام الذي ذكر هذا كلام عظيم، سنة من سنن الله. يقول ابن تيمية: في ناس لو ماتوا قبل أحد يمكن يموتون مستورين ومسلمين، لأنه ما جاءهم المحك إلى الآن. لما جاءت أحد حصل المحك، وحصل فيه تضعضع أهل الإسلام ونوع غلبة للعدو، فمنهم من نافق ومنهم من ارتد، ومنهم من ضعف إيمانه ومنهم من شك. وهذه سنة الله التي لابد أن تحصل، لابد. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذه الآية نزلت في أحد، وشوف أن أحد هي من أبرك وأكثر المعارك بركة على المسلمين، رغم أنها عند عامة الناس بالعكس يظنونها أنها هزيمة. هي أكثر المعارك بركة، لأنها أراحت المسلمين من أصداف كثيرة متعبين، والتخفف منهم خير. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله ما يقول لك هذا خبيث وهذا طيب، كل واحد يعلمه، لكن يظهر من هالفتن هذه والمحن أشياء يتميز فيها الناس. فهذا الخبيث لما رجع بثلث الجيش بن سلول، الثلث هؤلاء كثير منهم كانوا مستورين ومسلمين وظنين الأمور ستمشي بدون فتنة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلما رأوا غلبة العدو كما قال الشيخ ابن تيمية، قال: رأينا نحن بأعيننا أن عند غلبة العدو أو عند ضعف أهل التوحيد يظهر هذا النوع اللي نافق واللي ارتد واللي يضعف. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ونحن أيضا رأينا أيام سقوط الدرعية لما رأوا ظهور العدو كثير من اللي كانوا يظهرون التوحيد أيضا اللي نافق واللي ارتد واللي هون واللي انصرف إلى دنياه هكذا. وهذه حكمة الله، لابد تحصل، لابد بين فترة وفترة يحصل مثل هذه الامتحانات اللي تميز الصف وتخرج الدغل حتى يبقى الصف الصافي. ولذلك كان المسلمون بعد أحد أقوى منهم قبلها، رغم ما فيها من تأديب لهم، لكن كانوا أحسن حالة منهم، لأنهم تخففوا واتضحت الصفوف وتميز الناس وعرف المنافق من الموحد واتضح كل شيء، فكانت خير عظيم. فالمقصود أن اللي قال هذه الكلمة هو بن سلول، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لو أطاعونا ما قتلوا. فوبخهم الله عز وجل، قال: قل فادروا عن أنفسكم الموت، ما دام ما شاء الله عندكم قاعدة تمنعكم من القتل والموت، طبقوه على أنفسكم، ادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إيه، هذا كله خرافة. فالمقصود أن اللو هذه مضادة للاستسلام، اللو مضادة للاستسلام. ولذلك تقدمت كلمة عمر بن عبد العزيز الشهيرة والنافعة، وهي قوله: أصبحنا ما لنا سرور إلا في مواضع القدر، أصبحنا وما لنا سرور إلا في مواضع القدر، يعني أصبحنا وأمسينا ونحن لا نقول لو ولو، وحتى الشيء اللي فيه تعب علينا نقول حكمة الله وخيرة الله أفضل لنا وخير لنا. نعم. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. قال الشارح: الحديث في صحيح مسلم، وأوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص بالكسر والفتح من باب ضرب وسمع. يعني إن قلت حرص تكون من باب ضرب، وإن قلت حريصة تكون من باب سمع، وعليها يكون فعل أمر احرص أو احرص احرص. نعم. بذل الجد واستفراغ الوسع على ما ينفع، على ما ينفعك يعني في معاشك ومعادك، وذلك هو سعادة الإنسان وكماله كله في هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون على ما ينتفع به، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنيا وأخرى مما شرع الله لعباده من الأسباب الواجبة أو المستحبة أو المباحة. إذن في رابط بين أول الحديث وآخره. أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا أول الحديث. ثم ذكر أربع وصايا، لذلك هذه الوصايا الأربع هي، لماذا هذه الوصايا الأربع؟ إيه؟ لكي تكون قويا. الوصايا الأربع هذه وصايا نبوية حتى تكون مؤمن قوي، ولذلك هي من أنفع ما يكون. فكأن سائلا قال: ما دام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كيف أكون مؤمن قوي؟ كيف أكون مؤمن قوي؟ فقال لك مباشرة في الحديث: طبق أربع وصايا تكون مؤمن قوي. الوصية الأولى: احرص على ما ينفعك ولا تحرص على ما لا ينفعك. وهذه سبحان الله هذه أول واحدة، لو طبقتها هذه الأولى لغيرت حياتك كثيرا. الآن لو كل مرة تفعل جرد اهتماماتك في أقوالك وفي مجالستك وفي ذهابك ومجيئك، الشيء اللي ينفعك في دينك ودنياك تحرص عليه، والشيء اللي ما ينفعك لا تحرص عليه. مع الوقت فعلا تقوى، ستشعر أن فيه أشياء كثيرة تستهلك وما تنفعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركز في اهتماماتك وانظر ما ينفعك احرص عليه، ستجد أن في مخالطات ما تنفعك، في قراءات ما تنفعك، في سماع ما ينفعك، في مجالسة ما تنفعك، في صحبة ما تنفعك، وفي أشياء ستنفعك في الدروس في كل شيء. فكل ما تحرص على ما ينفعك، في كتب ما تنفعك وفي كتب تنفعك. إذن احرص على ما ينفعك ولا تحرص على ما لا ينفعك، هذه وصية عظيمة، هذه لو طبقتها فعلا ستكون مؤمن قوي. والوصية الثانية: استعن بالله. أيضا لا تظن أنك أنت ستقوى من تلقاء نفسك، ابذل السبب واستعن بالله. التوحيد هذا يعطيك قوة، يعطيك قوة ذاتية، استعن بالله دائم، توكل عليه، فوض أمرك إليه. والوصية الثالثة: لا تعجز. لا تعجز، وش معنى تعجز؟ لا يصيبك ضعف الإرادة أو ضعف القدرة، ولا تحطم نفسك، لا تقول أنا ما أستطيع هذا الشيء. اعرف أن أي شيء يستطيع فعله بشر ستستطيع أنت نفس الفعل لو كنت في نفس الظروف أو سلكت نفس الطريق. لا تعجز، لا تقول هذا ما أستطيع هذا. إياك والعجز والوهن والكسل، هذا معناه ستكون مؤمن قوي. الوصية الرابعة: أنك أنت في حرصك على القوة هذه، بالحرص على ما ينفعك والاستعانة بالله وعدم العجز، سيصيبك فشل، لابد سيصيبك فشل، يعني تفشل في هذا الشيء أو تفشل. ما الموقف عند الفشل؟ هو اللي يحدد القوي من الضعيف. يعني يقولون: لكل جواد كبوة، ما في فارس إلا سيسقط من ظهر الخيل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أفرس العرب سقط من ظهر الخيل مرتين. كل جواد له كبوة، لكن القوي من الضعيف يتميز بموقفه بعد السقوط. فمن الناس إذا سقط من ظهر الخيل خلاص جاءت صدمة وهون عن هذا كله، كل ما شاف الخيل تحطمه، يعني أصبح عقدة منه، وقال لو ولو ولو ولو، هذا خلاص ضعيف، هذا الآن دخل في مسألة الضعف. وفي من الناس من يعد الفشل هذا قوة، مثل ما يقولون العامة: الضربة اللي ما تقتل تقوي. هم فاستعين بالله. فلذلك الوصية الرابعة تحدد لك الموقف عند الفشل، فإذا أصابك شيء وأن تسعى في القوة لا تقول لو، قل الحمد لله، قدر الله وقدر الله ما شاء فعل، واستأنف العمل. لو تدبرت هذه الوصايا الأربع وعملت بها، إنما يراد من العلم العمل، لا يراد فقط الترفيه ولا معلومات. لو عملت بهذه الوصايا الأربع ستكون مؤمن قوي في إيمانك وفي علمك وفي شخصيتك وفي تصرفك، في أمرك المعروف في نهيك عن المنكر. وإذا صرت مؤمن قوي ستكون أحب إلى الله وستكون خير. فانظر كيف الآن الوصايا الأربع. ذكر الأولى: احرص على ما ينفعك، الجرائد ستكتشف أنها ما تنفعك، المواقع الانترنت كثير منها ستكتشف أنها ما تنفعك، المجالسات ستكتشف كثير منها ما ينفعك. إذا الوصية النبوية الآن ابدأ بعملية فرز، اللي ينفعك احرص عليه واللي ما ينفعك تخفف منه. هذا هو طريق القوة، القوة حتى في العلم في الرسوخ. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم استعين بالله، قال الشارح لأنه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان مستعينا بالله، فإذا كان حريصا على ما ينفعه وكان في حال في حالة السبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه تم مراده بإذن الله، وحرصه على ما ينفعه عبادة لله واستعانة به وتوكلا عليه توحيد. هذا الخبر يقول حرصه هذا واستعانته بالله توحيد. نعم. فهو مقام إياك نعبد وإياك نستعين. شوف الرابط بين الحديث والآية، في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وفي الآيات الأخرى اعبده وتوكل عليه. دائما أيضا من الضعف أنك تظن أنك أنت ستحقق الأمور بنفسك، استعن بالله. الاستعانة بالله ليست كالاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بالله قوة. نعم. ما قال ولا تعجزن، هذا الثالثة، لا تعجز. نعم. بفتح الجيم وكسرها ونون التوكيد مخففة، والعجز ينافي الحرص على ما ينفع وينافي الاستعانة بالله، فنهاه عن العجز وذمه، والعجز مذموما عقلا وشرعا، وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. إذا لا تعجز، لا تعجز، هذا كله قبل المقدور، هذا ينافي الاستعانة والحرص. لا تعجز، لا تعجزن. نعم. وقال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا أصابك شيء، هذا الوصية الرابعة، لو أصابك في مسيرتك فشل أو قدر أو شيء، فكيف تتعامل مع لا تقل لو. نعم. قال الشارح أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجد والاستطاعة فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإنه لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل قدر الله، لأن ما قدره لا بد أن يكون، والواجب التسليم المقدور، وما شاء فعل، لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة، وينبغي أن تثق إن خيرة الله لك أحسن من خيرتك لنفسك، ينبغي أن تثق إن خيرة الله لك أحسن من خيرتك نفسك. حتى تصرفاتك اللي بعدين تندم عليها، إذا مضى الأمر لا تقل لو، ولكن استفد من أخطائك واعلم من خيرة الله لك وتأديب لك خير من تأديبك نفسك. نعم. قال ابن القيم والعبد إذا فاته المقدور له حالتان، حالة عجز وهي عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والحزن، وهذا من عمل الشيطان، فنهاه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فقال وإن أصابه إلى آخره، فأرشده إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته، ونهاه عن قول لو، وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر، فيأثم بذلك، وذلك من عمل الشيطان، وما ذلك لمجرد لفظ لو، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان، وأرشده إلى الإيمان بالقدر والتوفيق والتسليم للمشيئة. فهذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد، وهو يتضمن إثبات القدر وإثبات الكسب والقيام بالعبودية. وقال شيخ الإسلام في معنى الحديث لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، فعلى العبد أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض. والله يلوم على العجز ويحب الكيس، الكيس ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده. صحيح، من العجز الأحلام. بعض الناس كل بضاعته الأحلام والأماني اللي ما اللي فقط ما يصل لها المطلوب، هذا عجز، هذا ضعف، فيكون كل حياته مستغرقة في الأوهام والأحلام وسيحقق أشياء ولا يفعل، هذا عجز. ومنهم من يتمنى أشياء لا يحصل وقوعها. إذن العجز أن تضع لك هدف ممكن التحقيق وتسعى إليه، الكيس العقل. نعم. وورد الأمر بالصبر والنهي عن العجز في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. قال والصبر واجب، والرضا درجة عالية، والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وليس العبد مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولما قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، حجه لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. إذن موسى ما لام آدم على الذنب يعني تاب منه، وإنما فقط على المصيبة والخروج من الجنة. نعم. وأما كونه لأجل الذنب فليس مرادا له، فإن آدم قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لومه بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك ونحو ذلك فمستقبل، لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن مراده فيما كان يفعل لولا المانع. وكذلك قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ونحوه، فهو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عما هو في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. لكن بقي النوع الثاني ما أشار إليه، وهو معارضة الشرع بلو، هذا أشد أيضا، معارضة الشرع بلو، لو أن الله ما أمرنا بكذا، لو أن الله ما نهانا عن كذا، لو ما حصل، هذه أشد وأخبث، هذا اعتراض على الحكمة مباشر. فالاعتراض على الحكمة إما اعتراض على قدر الله وإلا اعتراض على شرع الله بلو، لو ما حصل كذا، لو ما أمرنا بكذا، لو ما نهينا عن كذا، هذه كلها نوع سوء ظن بالله، ومدار الشرك وعدم التوحيد يدور على هذه النقطة، ما قدر الله حق قدر. بقي الباب الأخير فقط من شرك الألفاظ أو من المناهي اللفظية، وهو سب الريح، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالألفاظ. نعم. باب النهي عن سب الريح. قال الشارح لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه، وهو قدح في التوحيد. نعم. اللي يسب الريح، الريح ما في يدها شيء، اللي يسب الريح يسب الله عز وجل، يسب الفاعل الحقيقي مثل الدهر ومثل الريح غيرها، كل الأشياء المصرفة الريح هذه إنما هي مثال. اللي يسب المطر يقول المطر هذا أتلف عليه المزروعات والمطر هذا ويسبه، إذا كان خبر هذا خبر، أما إذا كان يسب شيء مدبر هذا نوع ضعف فيه وقدح في توحيده. يعني هذه أمور أنت ما تفعل شيء، مثل اللي يسب عبد ولأمره سيده، تسب العبد وتذمه والعبد مأمور. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال الشارح هو ابن قيس بن عبيد بن مربد ولا مريد كذا هي بالراء باستخاف أن فيها تصحيح بن مريد ابن مريد بن معاوية بن النجار أبو المنذر الأنصاري سيد القراء شهد العقبة وبدرا والمشاهدة كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يهلك العلم أبا المنذر، وقال له أمرني ربي أن أقرأ عليه. وكان عمر يسميه سيد العرب. قيل إنه مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. قال الشارح أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فلا يجوز سبها، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وروى أحمد وأبو داود بن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالنعمة وبالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. ثم قال فإذا رأيتم ما تكرهون، قال الشارح أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد. إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، إما أنها جاءت بغبار أو دفعت السحاب وصرفتهم عنهم بإذن الله، أو فيها شدة حر أو شدة برد، إذا رأيتم ما تكرهون فاعرفوا أنها مأمورة، ارجعوا إلى ربكم واسألوه. نعم. وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح أرشدهم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه، أن يسألوه خيرها وخير ما فيها والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها، فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فشرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعه ويستعيذوا به من شر ما يضره، ففي عبودية الله وحده والطاعة له والإيمان به واستدفاع الشرور به والتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد. حال التوحيد التعلق بالله، والمأمورات يضعونها في قدرها، لا يسبونها ولا ينسبون النعمة لها لأنها أمور مأمورة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.